الحمد لله الذي شرح بالطاعة قلوب أوليائه وتعلقت بمحبته أفئدة أصفيائه. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله نعم الزاد، وبها تكون النجاة يوم المعاد. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، يهيم المحبون بالدنيا بمحبتهم طرائق قددا، فذاك متيم لمحبوبته ومن سلبت فؤاده، وذاك صريع في حب المال، وثالث مفتون بحقه ونسله، ورابع مغرور بملكه وسلطانه. وتلك وربي شهوات فانية، مع أن النفوس مجبولة على حبها، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. أما المؤمنون فإن لهم في المحبة شأن آخر، فهم وإن أحبوا المال والأهل والولد، وأنسوا بما لذ وطاب من متاع الدنيا وزينتها، لكنهم مقتصدون في حبهم لها، وهم أشد حبا لله، يأنسون بذكره ويستلذون بطاعته. محبة الله غايتهم، ورضاه عنهم أحلى أمانيهم. يحبون ما يحبون لله، ويبغضون ما يبغضون في ذات الله. كيف لا يحب الله؟ وما من نعمة في الوجود إلا وهو مسديها، وما من إحسان في الدنيا والآخرة إلا وهو معطيه، يرفع البأساء ويكشف الضراء، يعطي قبل أن يسأل، ويعطي العبد فوق ما يؤمل، يشكر سبحانه القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل. يحب تعالى الملحين في الدعاء، ويغضب على من لا يسأله كرما منه وفضلا، يستر على العبد والعبد قد لا يستر على نفسه، ويرحم العبد والعبد قد لا يرحم نفسه. أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب هداية وإرشادا، وينزل سبحانه كل ليلة ليستجيب دعاء عباده، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له. عباد الله، محبة الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وبهجة النفوس، من رزقها ذهب بشرف الدنيا والآخرة، ومن حرمها فهو في بحار الظلمات بل في عداد الأموات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد أي بابه وفناره، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وحلاوة الإيمان لا تنال إلا بثلاث: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فإذا سألت أيها المسلم: ما السبيل إلى محبة الله؟ ما السبيل إلى محبة الله؟ وما هي الأسباب الجالبة لها؟ يجيبك عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها عشرا: أولا، قراءة القرآن بتدبر وتفهم معانيه، بتدبر وتفهم معانيه. ثانيا، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لألقينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. من الأسباب الموجبة لمحبة الله دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. رابعا، إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى، عند غلبة الهوى. خامسا، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. سادسا، من الأسباب الموجبة لمحبته مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. ثم انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو أعجبها، فانطرح بين يديه ولا تيأس من رحمته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خامسا، ثامنا، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. ومن الأسباب الجالبة لمحبته مجالسة المحبين الصادقين له، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. عاشرا، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فاللهم ارزقنا محبتك، ارزقنا حبك وحب من يحبك، وكل عمل يقرب إلى حبك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، وليست محبة الله تعالى دعوى يدعيها كل أحد دون بينة وبرهان، لذا فإن برهان محبة الله الصادقة اتباع أمره واجتناب نهيه والتسليم له والرضا بقضائه وقدره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه، فيما دعا إليه وأمر أو نهى عنه وزجر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. وفي كتاب الله أثنى الله على أقوام ومدحهم وأحبهم، فربنا سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، ويحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهو سبحانه لا يحب الفاسدين ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب من كان مختالا فخورا أو من كان خوانا أثيما. ومما تنال به محبة الله، وهو سبب عظيم، أن تسأل الله تعالى بتضرع وصدق أن يرزقك محبته. فأي نعمة وأي فضل أكبر من أن يحب الله، أن يحب الله الغني عبده الفقير إليه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ولقد كان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا محبتك فمن يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا بطاعتك، اللهم احي قلوبنا بطاعتك، اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم انا نسالك مما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انا نسالك الجنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم خص منهم امهاتنا وابائنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم في مستقر صدق عند مليك مقتدر. اللهم انزل عليهم شعابيب رحمتك، اللهم انزل عليهم شعابيب رحمتك يا رب العالمين. اوسع لهم في قدرهم مد بصرهم يا ارحم الراحمين. اللهم انزل عليهم الضياء والنور والفسحه والسرور، جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا اكرم الاكرمين. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا ونساءنا، اللهم اهد أبناءنا ونساءنا، اللهم اجعلهم قرة أعين، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا يا اكرم الاكرمين. انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصر اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي الفلبين وفي افريقيا الوسطى وفي بورما وفي اليمن والصومال يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم السكينه، اللهم انصر اخواننا الذين يجاهدون لتكون كلمه الله هي العليا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين فواتح رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالايمان واليقين، واغث بلادنا بالخيرات والامطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، تحيي بها البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تختم لنا بخير وتجعل مآلنا إلى خير، تميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. استوى النبي على المناكب والأقدار لإمامي الإخوان وحكم الصف الأول فالأول. الله.